لو قربوا من حانها مقعد البشاشة. نعم لو قربوا من حانها مقعد مشى مقعد مشى وتنطق من ذكرى مزاقتها الأم تنطق وتنطق من ذكرى مزاقتها قلبكم ولو قابلت شيخا يدد على عصا لأصبح ذاك الشيخ يقتنص الأسد. لو قابل شيخا يدب على عصا لأصبح ذاك الشيخ يقتنص الأسد. ولو تجلت على البحر والبحر مالح لأصبح ذاك البحر أحلى من الشهد. لو تجلت على البحر والبحر مالح لأصبح ذاك البحر أحلى من الشهد. يا لو قربوا من حانها مقعد مشى وتنطق من ذكرى مزاقتها البكم تهذب أخلاق الندامة. تهذب أخلاق الندامة أخلاق الندامة فيهتدي بها لطريق العزم من ناله عزم. نعم يهتدي يهتدي بها لطريق العزم من لا له عزم ويكرر من لم يعرف الجود كفه ويحلم عند الغيظ من لا له حلم. نعم يكرر من لم يعرف الجود يفوق ويحلم عند الغيب ملا له حلم ملا له حلم ملا له حلم يقولون لي صف فأنت بوصفك خبير خبير أجل لي بأوصافك علم صفاء ولا ماء ولطف ولا هوى صفاء ولا ماء صفاء ولا ماء ولطف ولا هوى ونور ولا نار وروح ولا جسم منزه نعم نعم نعم صفاء ولا ماء ولطف ولا هوى ونور ولا نار نور ولا نار وروح ولا جسم تقدم كل الكائنات حديثها قديما تقدم كل الكائنات كل الكائنات حديث قديما قديما لا شكل هناك ولا رسم قديما لا شكل هناك ولا رسم قديما لا شكل هنا ولا رسم ولا قبلها قد ولا بعد بعدها لا قبلها قبل ولا بعد بعدك وقبلية العباد فهي لا حد وآخر لا قبل أول أول لا بعد آخر وآخر لا بعد أول وكل ما في الوجود مفقود ويبقى يبقى الذي كان قبل المكان. كل ما في الوجود مفقود ويبقى الذي كان قبل المكان. محيط على الكل بالعلم دار. نعم يبقى الذي كان قبل المكان. محيط على الكل بالعلم دار. وهو هو بدء لبدء البدايا. نعم هو بدء لبدء البدايا. وهو دهر دهور الدهار. ولا قبلها قبل ولا بعد بعدها. لا قبلها قبل ولا بعد بعدها. وقبلية العباد فهي لها حد وعصر البدا. عصر المدى من قبل قد كان عصرها. وعهد أبينا بعدها ولا هل يتم. وقامت بها الأشياء سمى لحكمة بها احتجبت عن كل من لا له فهم.